أنه أحد أحاديث أربعة عليها مدار الدين كله، وأحدها هذا الحديث، والحديث الآخر إنما الأعمال، وهو عن عمر أيضا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والحديث الثالث حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث الرابع ذكر أكثر من حديث، فقيل إنه، بعض أهل العلم قال إنه حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وآخرون قالوا إنه حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وآخرون قالوا إنه حديث الصادق المصدوق، حديث عبد الله بن مسعود حديث الصادق المصدوق قال: يجمع المرء في بطن الجنين في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم ينشز العظام، ثم يكسو العظام لحما، ثم يبعث الله إليه ملكا فيكتب فينفخ فيه الروح، ثم يكتب يؤمر بكتب أربع كلمات: خلقه ورزقه وعمله وأجله، وشقي أم سعيد. هذه الأحاديث كلها صحيحة وثابتة، وعليها مدار الدين كله. فمن طبق هذه الأحاديث تطبيقا صحيحا كان قد فاز في دنياه وآخرته، ويعتبر قد أدى جميع أمور الدين. نعود إلى هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على كثرة مجالستهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ منه مشروعية الجلوس عند العلماء وثني الركب عندهم لأخذ العلم عنهم. وما وجد من تخبط الآن بين بعض الجماعات والأحزاب إنما هو ناتج عن بعدهم عن من؟ عن العلماء الربانيين الذين يبينون لهم دينهم، والذين أفنوا أعمارهم في خدمة الكتاب والسنة تعلما وتعليما. وهذا هو أحد معاول الهدم التي نجح أعداء الإسلام فيها، وهو إبعاد الشباب خاصة وبعض المسلمين عامة عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لأنهم يعلمون قطعا أنهم متى أبعدوا الشباب عن العلماء سيتخبطون، فإنهم إذا بعدوا عن العلماء الربانيين اتخذوا رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا هو الواقع الذي نشاهده اليوم، هذا هو الواقع الملموس اليوم، هذا التخبط وهذا التفرق والتشتت، إنما هو ناتج عن عدم رجوع الشباب والمسلمين عامة إلى العلماء، لأنه لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، فإنهم متى ابتعدوا عن العلماء تخبطوا وضاعوا كالسفينة التي تسير بغير ربان، تلعب بها الأمواج والرياح ولا يدرى أين تتجه حتى تغرق. وإن طريق النجاة من الغرق هو لزوم العلماء الربانيين وثني الركب عندهم وأخذ العلم عنهم سنين طويلة حتى تكون مؤهلا لأن تبلغ هذا العلم الذي تحملته عن هؤلاء العلماء. لعله لا يخفى على شريف علمكم مدى التخبط الذي يعيشه الكثير والتحزب والتكتل واتخاذ الجماعات والأحزاب التي تسمي أنفسها بأسماء براقة، قد تكون أسماء صحابة وقد تكون أسماء عظيمة، جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، بينما هي جماعات جوفاء قد هيمن عليها الجهل وسيطر عليها الغرور واغتر كثير من أتباعها ببعض الجهال والزعماء الذين نصبوا أنفسهم موجهين ومرشدين للأمة وعندهم من الجهل ما الله به عليم. هذا هو سبب التخبط، كما سمعنا الحديث اتخذوا رؤوسا جهالا، فهذا يفتي بكذا وهذا يفتي بكذا وهذا يفتي بكذا وهذا يفتي بكذا، حتى تفرقت الأمة وصاروا عشيعا وأحزابا. وقد ذم الله عز وجل التفرق فقال إن الذين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقال تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال تعالى وقال تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والنصوص في هذا الباب كثيرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ومن علامات أولئك المتفرقين أسئلة فيها تعنت، فيها غلو، فيها إطراء، فيها تنطع، فيها جهل مركب، وبعضها لا يستحق الإجابة، وربما كان المقصود ببعض إثارتها تفريق كلمة المسلمين، وربما كانت أسئلة لا تستحق حتى مجرد طرحها، وربما كانت أسئلة قصد منها التعنت والغلو والإحراج والتفريق والإثارة والغمز واللمز للآخرين، وربما كان منبعها التنطع والتكلف. وهكذا دواليك ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذن لابد من الأدب ولا بد من الرجوع إلى العلماء الربانيين وطرح المشكلات عليهم، بدلا من أن يتصارع الشباب وربما كفر بعضهم بعضا أو فسق بعضهم بعضا أو بدع بعضهم بعضا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثم قال: إذ طلع علينا رجل، هو جبريل كما فسره صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني ليس أشعث ولا أغبر، ثيابه بيضاء، وهذا كناية عن أنه لم يكن على سفر، ولذلك أكد ذلك بقوله: لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه وليس عليه آثار الإيش؟ السفر. ثم انظر إلى الأدب الثاني الذي أدب به جبريل، أو بين به ما ينبغي أن يفعل مع العلماء الربانيين، فجلس إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذه، وفيه أدب المتعلم، فيه أدب عظيم وتعليم للأدب، وأنه لا بد لك يا عبد الله، لا بد لنا إذا جئنا عند علمائنا الأجلاء أن نحترمهم وألا نفتات عليهم وألا نسبقهم بالقول وألا نفتري عليهم أو نؤول كلامهم أو نلزمهم بما لم يقولوا. وهذه تشعر بالأدب، هذه الجلسة يعني تدل على الأدب، أدب المتعلم، فهو لا بد أن يتأدب بآداب السنة التي علمنا إياها جبريل في هذا الحديث. فتأمل يا عبد الله هذه المسألة. الآن يأتي صغار أغرار فيفتاتون على العلماء ويكذبون عليهم ويؤولون كلامهم أو يتعالمون ويدعون أنهم أعلم منهم أو يرفعون أصواتهم عندهم من باب قلة الأدب والتعالم أو نحو ذلك مما يجري في هذا الزمان على نحو ما سبق أن سمعتموه وبيناه وشرحناه عند شرحنا لكتاب التعالم للشيخ بكر بن عبد الله ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، وكتابه الآخر الذي شرحناه أيضا في هذا المسجد حلية طالب العلم. فإذا لا بد من الأدب، ولا بد من التأدب، ولا بد من التزام الأخلاق عند العلماء الربانيين وعند الجلوس عندهم حتى تستفيد وتفيد في المستقبل، حتى تستفيد وتفيد في المستقبل. أما أن يأتي شخص أمثالي أنا العبد الضعيف أو أشكالي فيأتي ويتطاول على العلماء ويطاولهم ويقول هم رجال ونحن رجال، فما أعظمها من فرية وما أكبرها من دعوى فاسدة. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله، كيف يلتقيان هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. ويقول الآخر: إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وطاولت الأرض السماء سفاهة، وطاولت الشهب الحصى والجنادل، وقال الدجى للشمس أنت ضئيلة، وقال السها للصبح لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. نعم، هذا هو الواقع. ليت العلماء سلموا من بعضنا ومن غمزه ولمز بعضنا، فضلا عن أن يتأدب معه أو أن يأخذ العلم عنه. بل تجد بعض الجهال يطاولون العلماء، وربما غمزوهم أو لمزوهم أو وصفوهم بما ليس فيهم، أو افتروا عليهم افتراءات عديدة، كما نصب البعض نفسه، كما سمعنا في بعض دروسنا في رمضان أن البعض نصب نفسه ليطاول العلماء ويصفهم بالإرجاء أو يصفهم بما ليس فيهم، أو يقولهم أو يقولهم ما لم يقولوا، أو يفتري عليهم بأي شكل من أشكال الافتراء. فعلينا أن نتأدب بهذه الآداب. فتأملوا آداب هذا الحديث، سوف نمشي معه خطوة خطوة حتى نستفيد من هذه الآداب ونقف عند حدود توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه التنبيهات على ما يستفاد من أول الحديث من آداب عظيمة، بدأ يسأله أخبرني عن الإسلام. ما هو الإسلام؟ وهنا كما سيأتينا بيانه سؤال عن الأعمال الظاهرة التي إذا أداها المؤمن اعتبر مسلما ووكلت سرائره إلى الله عز وجل، ما لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، ما لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. قال أخبرني عن الإسلام، ما الإسلام؟ وهذا سؤال عن الأعمال الظاهرة التي إذا أداها العبد سمي مسلما، وإلا فالإسلام بمعناه العام أشمل من ذلك، فهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، ومعاداة أهله ظاهرا وباطنا. لكن هنا سؤال عن الأعمال الظاهرة التي يطلب من العبد أداؤها حتى ينطبق عليه أنه يسمى ماذا؟ مسلما. لذلك هنا اقتصر على الأعمال الظاهرة. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في هذا رد على من زعم وقرر من المتكلمين والفلاسفة أن أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو الشك أو النظر أو القصد إلى النظر. تلك القاعدة المنطقية الفاسدة التي تدرس في أكثر كتب التوحيد في بعض بلاد المسلمين، ويظنون أنه توحيد وهو إفساد، مثل ما يقرر في مواقف الأيجي أو شروح الجوهرة أو الجوهرة نفسها أو أم البراهين الكبرى والصغرى والسنوسية والعقائد النسفية وشروح الفقه الأكبر ونحو ذلك من الكتب التي شحنت بالأباطيل المنطقية والأدران الفلسفية، بعيدا عن أو عندما ابتعد أهلها عن قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا تقرير على أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله، هما الشهادتان، وليس المقصود الشك ولا النظر ولا القصد إلى النظر. إذن مفتاح الإسلام هو ماذا؟ هو الشهادتان، ثم بعد ذلك تأتي أسنان مفتاح التي لا يفتح إلا بها، لكن أول أمر هو الشهادتان. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فهذا هو مفتاح الإسلام ومدخله وأساسه الذي ينبني عليه، لأنه إذا لم يصح أمر الشهادتين حتى ولو نطق بهما دون أن يعمل بمقتضاهما، دون أن يعلم بمعناهما ولا يعمل بمقتضاهما، فلا قيمة لنطقه البتة، بل هو حجة عليه لا أكثر ولا أقل. ومعنى لا إله إلا الله أو شهادة لا إله إلا الله أن تشهد بلسانك، معتقدا بقلبك، عاملا بجوارحك بأنه لا معبود بحق إلا الله، تشهد شهادة يطابق فيها ظاهرك باطنك وسرك علانيتك بأنه لا معبود بحق إلا الله. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. والمقصود بقول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولا يصح أن يقال إن معناها لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله، لأن هذا أمر معلوم ومركوز في الفطر السليمة والعقول المستقيمة التي لم تتلوث حتى وإن لم يكون أهلها مسلمين. فكل الناس يعتقدون أن الله ربهم ومليكهم وخالقهم والمتصرف فيهم، إما بلسان حالهم أو بلسان ماذا؟ مقالهم. فلا يجوز أن تفسر لا إله إلا الله بهذا التفسير أنه لا خالق إلا الله ولا مخترع إلا الله ولا صانع إلا الله، لأن هذا أمر معلوم. ولذلك المشركون فهموها، لماذا أعرضوا؟ هو لو قال لهم صلى الله عليه وسلم: عليكم أن تشهدوا أنه لا خالق إلا الله، لن يعارضوه، أليس كذلك؟ لكن لأنهم فهموا معناها، فهموا معناها وأنها تنفي، تثبت العبادة، تنفي كل ما يعبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له. فهمنا هذا؟ يعني هذا هو الذي جعلهم يفهمون معناها فينفرون منها، لأنهم يعلمون أنها تبطل آلهتهم وتفسد آلهتهم. ولذلك يقول الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولذلك فهم أفقه من عباد القبور، كفار قريش وقبلهم قوم نوح وقوم صالح وقوم شعيب وقوم إبراهيم، أفقه وكفار قريش أفقه من عباد القبور في هذا الزمان بمعنى لا إله إلا الله، لأن عباد القبور يقولونها آلاف المرات لكنهم لم يفهموا معناها ولم يعملوا بماذا؟ بمقتضاها، وفهموا على أنها هي توحيد الربوبية كما ألف صاحب كتاب توحيد الخالق، فإنه لم يذكر غير توحيد الربوبية، وهذا الأمر معلوم ومركوز في الفطر ولا حاجة إلى أن يدرس. وقل من ينكر وجود الذات الإلهية إلا عند بعض يعني الدهريين ويعني الملاحدة من الشيوعيين، وهم قلة إذا قورنوا بمن يثبت وجود الرب سبحانه وتعالى. وكذلك لا يجوز أن نفسر معنى لا إله إلا الله بأنه لا موجود إلا الله، لأنك أنت موجود والسماء موجودة والأرض موجودة والنباتات والجمادات والبحار والجبال والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب كلها إيش؟ موجودة. اللهم إلا عند القائلين بوحدة الوجود، القائلين إن العبد رب والرب عبد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كذلك لا يجوز تفسير لا إله إلا الله بأنها إخراج القلب، إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. هذا تفسير صوفي مقيت يدل على مرض أصحابه وبعدهم عن فهم توحيد الألوهية وبعدهم عن فهم أننا خلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإن قال به من قال من الجماعات والأحزاب، فإنه كلام فاسد لا يقول به إلا فاسد، فاسد العقيدة، يعني لا يقرر هذا الكلام من أن معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، لا يقول به إلا من فسدت عقيدته وفسد توحيده ولم يعرف الإله سبحانه وتعالى ولم يعرف أنه خلق لعبادة الله، لأنهم يفسرونها بأن كل شيء في الوجود هو الله، وهذا هو القول بوحدة الوجود، أو يفسرونه بأن المقصود لا رب ولا مخترع ولا قادر إلا الله، وهذا تفسير فاسد أيضا. فإن معنى لا إله إلا الله كما قدمنا لا معبود بحق إلا الله، وقد سقنا الأدلة على ذلك. ولا إله إلا الله لها شروط ولها أركان لا بد من مراعاتها حتى نؤديها ونقولها مطبقين لما فاهمين لمعناها وعاملين بماذا؟ بمقتضاها ظاهرا وباطنا. هذه الشروط أولها واحد، العلم المنافي للجهل، قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثانيا الإخلاص المنافي للشرك، قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لقد كان لكم حسنة في لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والشرط الثالث اليقين المنافي للشك. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والشرط الرابع الصدق المنافي للكذب. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والشرط الخامس الانقياد المنافي للترك. قال الله تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا وقال عز وجل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والشرط السادس القبول المنافي للرد. وتدل له الآيتان السابقتان في الشرط السابق مع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والشرط السابع هي المحبة أي أن تحب الله فوق كل محبة. قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ودليل ذلك هو متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما أركانها أعني أركان لا إله إلا الله فهما ركنان النفي والإثبات. نفي كل عبادة يعبد بها غير الله وإثبات جميع أنواع العبادة لمن؟ لله وحده لا شريك له. ولذلك قال تعالى ولذلك فإن معنى لا إله إلا الله تجمع أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما معنى شهادة أن محمدا رسول الله فهي طاعته فهي تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به وتصديق واتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وزجر. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله إن المحب لمن يحب يطيع. فدليل محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى حتى تكون مؤديا لكل ما أوجب الله عليك. هذا هو ما يتعلق بدرس اليوم. وقد وقفنا على الصلاة من هذا الحديث وتقيم الصلاة وهذا موضع وبقية الحديث نستكمله إن شاء الله في الجمعة والسبت القادمين بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين. شروط لا إله إلا الله نظمها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله حسنت بقوله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. حسنت. تصرها بعضهم رحم الله بقوله: علم يقين وإخلاص وصدق. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وقبول والانقياد ومحبة وانقياد والقبول لها. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. أحسنت. أحسن الله إليكم. تقدم ولله الحمد شرح شروط نعم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله في دروس 17 و18 و19 للشهر الأخير من سنة 33 و400 للهجرة، يعني موجود في دروس المسجد النبوي في أشرطة لمن أحب أن يقتنيها في التاريخ الذي ذكره الشيخ. نعم. وكذلك درس أخيرة 1/5/35 و400 للهجرة. جزاك الله خير. نعم أخيرا. وتقدم أيضا بتاريخ 14/4/32 و400 للهجرة درس مهم في وجوب الدعوة إلى التوحيد أولا، وذكر بعض الفرق التي تقدم عليه غيره. سمت. صلى الله عليكم. يقول: وفقه الله، الكلام عن الفتن في الدول الإسلامية نعم. كثيرة تقدم الكلام عليها. نعم. على كل حال، يعني أحد الإخوة أمس كان يعرض علي، يقول عنده ورقة يريد أن توجيهه فيها مقترحات حول هذه الفتن، وجوابي فيها واحد، سواء قرأت تلك الورقة أم لم أقرأها، فالجواب هو ما سبق أن قرره علماؤنا وفقهم الله، وهو البعد والنأي بنفسك عن هذه الفتن حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، إلا إذا بغي عليك أو اعتدي عليك فلك أن تدافع عن نفسك، وإياك أن تبدأ بالقتال حتى تقاتل، فإن قتلت اجتهد في أن تكتفي شره بما دون ماذا؟ بما دون القتل. وهذا فصلناه عند شرح أصول السنة للإمام أحمد. فإن أصر إلا القتال الذي تخشى معه أن يقتلك فلك أن تقتله بعد التحري الشديد وعدم الاستعجال، وإن قتلك فأنت شهيد. ومع التحري وعدم التحزب وتحري الحق والجد والاجتهاد في الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، والبعد والنائي بالنفس عن هذه الفتن. فإن كان هناك حاكم قائم مسلم ولو كان ظالما أو عنده أخطاء، اعتقدت بيعته وسلمت أمرك لله. وإن كانت البلاد تعيش فوضى أو تحكم بغير ما أنزل الله، فابتعد عن هذا كله حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم. يقول: ما الواجب علي وأنا زائر لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم أن أفعله؟ جميل. عندما أنشأت السفر لزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب عليك أن يكون قصدك الصلاة في المسجد النبوي، لا يكون في ذهنك أنك تأتي من أجل القبور، حتى ولو كان قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن زيارة القبور تأتي تبعا في البلد الذي أنت فيه أو الذي وفدت إليه، لكن يجب أن يكون القصد الصلاة في المسجد النبوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس. فهنا ينبغي أن يكون قصدك هي الصلاة، والمزارات الأخرى التي سنذكرها تأتي تبعا بعد وصولك إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الغرض الرئيس الذي تأتي من أجله هو الصلاة في المسجد لا غير. عليك أن تنوي ذلك لا غير، ولا تشغل نفسك بما عدا ذلك. هذا هو الأمر الأول. سئل أظنه علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم المسمى زين العابدين عن رجل أنشأ سفرا من بيت المقدس لماذا؟ لقصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: ارجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. يعني إن سلمت من الأندلس أو سلمت من بيت المقدس أو سلمت من المدينة كل ذلك على حد سواء، لأن الله يبلغه السلام، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وقال عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ثم إذا قدمت المدينة بهذه النية وهي الصلاة في المسجد النبوي، فما هي الأشياء التي يذهب إليها ويصلى فيها أو تزار؟ اعلم رحمني الله وإياك أنه لا يوجد مسجد في المدينة النبوية مفضل بعد المسجد النبوي إلا مسجد واحد، وهو مسجد قباء فقط لا غير. أما ما يعتقده بعض الجهال مما يسمى بالقبلتين أو المساجد السبعة أو مسجد فلان وفلان وفلان وفلان، فهذه كلها مساجد عادية، ليس لا فرق بينها وبين أي مسجد في آخر العالم، فلا تشغل نفسك بذلك. أما مسجد قباء فالصلاة فيه تعدل أجر عمره، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه كان كأجر عمره. ليس معنى ذلك أنه يجزي عن العمرة، وإنما المراد أنه يكتب لك أجر عمرة، مع أنه لا يغني عن أداء ماذا؟ العمرة. هذا بالنسبة للمساجد. في المدينة مسجدان مفضلان: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، ومسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر إيش؟ عمرة. ثالثا: إذا جئت المدينة وصليت في المسجد تذهب وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مرة واحدة، ولا تتردد على القبر، لأن ذلك مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. أما أولئك الجهال الذين يترددون على القبر دبر كل صلاة فهذا العمل عمل بدعي ما أنزل الله به من سلطان. وكذلك بعض الناس الذين يقولون إذا مررت بالقبر فضع يديك فضع إصبعيك في عينيك، هذا كله دجل ليس له أصل في الدين، وإنما يكفيك أن تزور مرة واحدة فتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولا تتوقف ولا تكرر ذلك في كل وقت وفي كل حين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يعني يذهب ويسلم إلا إذا قدم من سفر. وهذا يدل على أنهم كانوا لا يترددون على القبر كما يفعل بعض الجهال. كذلك مما يؤخذ على بعض الزوار الآن أو الزائرات الزغرطة والصياح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقد فهم السلف من هذه الآية أن رفع الصوت محرم عنده في حياته وبعد مماته، فهذا رفع الصوت بهذه الطريقة بعض النساء تزغرد كأنها دخلت إلى مسرح تمثيليات ما كأنها داخلة إلى يعني السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأن قول الحق الصحيح الذي تعاضده الأدلة أن زيارة النساء للقبور محرمة بما في ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قال الله تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية زائرات، فافهم هذا يا رعاك الله وإياك أن تفتات على الشرع بما قد بتقليدك للناس الذين يترددون على القبر في كل وقت وفي كل حين. لا بأس أن تسلم على شهداء أحد وعلى المسلمين في بقيع الغرقد وتكتفي بالسلام المشروع، ليس هناك صلوات معينة عند الشهداء ولا عند غيرهم، إنما تسلم السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله مستقدمنا منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولا تتردد، وأريد أن أقول للمطوفين أو المزورين والسائقين اتقوا الله عز وجل في زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تذهبوا بهم إلى الغيران وإلى الكهوف وإلى بعض البساتين من أجل تخصيص ذلك بزيارة بدعوى أنها آثار وهي آثار، بل ابتعدوا عن ذلك كله، فإنه هراء ما أنزل الله به من سلطان، لا بئر كذا ولا بئر الخاتم ولا بئر الأريس ولا مبرك الناقة ولا بئر عثمان ولا كل هذا، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، فابتعدوا عنها. كذلك عند الزيارة لا تأخذ بعض الكتيبات التي طبعت هنا وهناك وفيها أدعية ما أنزل الله بها من سلطان، فتأدب بآداب أو بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الزيارات. نعم تفضل. سؤال أخير. نعم، يقول الظاهر رباه غير والديه، يقول هل طاعة الوالدين تجب لوالدي الأصليين أم لمن رباني؟ طاعة الواجبة والتي قرنها الله بحقه هي طاعة الوالدين اللذين أنجباك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تعالى وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فإذن حقوق الوالدين عظيمة، تطيعهم في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا تحسن إليهم وتبرهم، فإن أمروك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يعني الطاعة تكون في حدود طاعة الله. أما اللذين ربياك وأحسن إليك فلا بأس أن تحسن إليهما، بل يجب عليك أن تحسن إليهما، لكن لا يقارنان بالوالدين اللذين قرن الله حقهما بحقه سبحانه وتعالى في أكثر من آية في كتاب الله عز وجل، فأولئك لهم حقوق أيضا لكن في حدود ما يرضي الله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول بأنه طلق أم عياله فأفتاه مفتي بأن أم العيال لا تطلق، واستدل بحديث أوس بن الصامت مع المجادلة. هذه فتوى ضائعة وكذب وافتراء وباطلة، وما يشاع عند العوام بأن أم العيال لا تطلق هذا غير صحيح، ولا فرق بمن أنجبت ومن لم تنجب، سواء عندها عيال أم لم يكن عندها عيال، إذا طلق طلقة أو طلقتين أو ثلاثا وقعت بحسب ما قال. فإن كانت طلقة أو طلقتين ولم تنتهي عدتها فله مراجعتها وحكمه حكم الزوج. أما إن كانت الطلقة الثالثة فلا سبيل له عليها، ولا يحل له أن ينكحها إلا بعد زوج آخر يكون قد تزوجها في نكاح صحيح. وإياك والتيس المستعار، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. فإن كنت صادقا في أن شيخا أفتاك فلا أظنه شيخ. هذا نسمعه من العوام منذ أن كنا صغارا أن أم العيال لا تطلق، هذا غير صحيح. ومسائل الطلاق يرجع فيها إلى سماحة المفتي والمشايخ الكبار. وأما استدلاله أيضا بقصة أوس بن الصامت مع زوجته خولة بنت ثعلبة فهو استدلال في غاية من الجهل، فإن الذي قاله أوس إنما هو ظهار وليس طلاقا، وقد فصلت السورة سورة المجادلة ذلك، كمن قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كيد أمي أو نحو ذلك. فمن قال ذلك فهو ليس مطلقا وإنما هو مظاهر من زوجته، ويلزمه ما يلي: أولا عتق رقبة، ليست على التخير على الترتيب، أولا عتق رقبة، ثانيا إن لم يجد رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين ولا ينتقل عنهما إلا إذا عجز عن الصوم تماما. فإن عجز عن الصوم لمرض أو كبر أو شيخوخة أو نحو ذلك فإنه ينتقل إلى الأمر الثالث وهو إطعام 60 مسكينا لكل مسكين صاع أو نصف صاع من قوت البلد. فإياك والفتاوى الضالة، لا سيما ما يتعلق بالطلاق، ما يتعلق باستحلال الفروج، احذروا فإن الأمر جد خطير. هذا ذكرني بشخص جاء إلي في المكتب ونبهته زوجته وكان قد عاش معها بالحرام مدة أسبوع، وسأل جاهلا مركبا عن طلاق وقد طلق الطلقة الثالثة وهو طلاق مما لا خلاف فيه. الطلقات الثلاث لا خلاف فيهن، كلهن في تتوافر فيهن شروط الطلاق الذي يقع بالإجماع. فادعى هذا المسكين، لكن المرأة لم تستسغ الأمر جزاها الله خيرا ولم ترتح لهذا الزنا الذي فعله معها مدة أسبوع كامل، فألزمته بالحضور عندنا في المكتب. فقال وادعى أنه سأل فلانا من الناس، وإن فلان هذا يقول إنه إمام مسجد، قال له يا أخي أنت تحبها؟ قال نعم. قال إذن فهي حلال لك. ما شاء الله، لا بارك الله فيك ولا في فتواك. هذا جهل، يعني هذا في قمة الجهل. يعني ما يعني الميزان هو محبته لها، قد يحبها يريد أن يزني بها، يحبها حبا غراميا عاطفيا شهوانيا، وهذا الذي حصل. إذن علينا أن نحذر لا سيما ما يتعلق بالطلاق. لا تسأل أي شخص، مشايخنا الكبار فما بالك بنحن، نحن التلاميذ الصغار. شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح اللحيدان، لا يفتون في مسائل الطلاق، يحيلونها جميعا إلى سماحة المفتي لكثرة ما حصل من التجاوزات في هذا الباب، وهم عندهم علم غزير كعلم سماحة المفتي، لكن مع ذلك يعني هم لا يفتون في الطلاق. فآتي أنا العبد الضعيف قليل البضاعة وأتطفل وأفتي في مسائل الطلاق وأقول إن طلاق أم العيال لا يقع، هذا والله جرأة على الفتوى، وأجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. إلى درسنا في يوم الجمعة القادم بإذن الله، أسأل الله لكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.